الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنت الحلقة دون لهم جائزة مننا إلى زيارة الحسين من بعيد قريب ما متيسر إلي هذا وفد حديث معنوية إلى أخرى الزيارة لا حسنا زاد الله أسكم يعني واقعا الإنسان لما ينتبه إلى بعض هذه الذي هو مثل رائع على المطالب مو أصل المطالب القرآنية يتبع أن القرآن إلى الآن اسمه أفكاره لم يتم المس بها رغم مرور هاي القرون رغم جهود العالم رضوان الله تعالى عليهم بل صالحين منهم بل يعني ما باقي القرآن على حاله كأنه لم يحدث له أي تفسير يعني شو يتذكر ما نفهمه يعني هاي شنو يعني هاي غرائبه لا تنتهي كما أمين المؤمنين سلام الله عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المؤمنين كان الكلام في كفايته صلاة الصبي على الميت صلاة الصبي المميت طبعا على الميت عن المكلفين بناء على عدم مشروعية وكنا لا ينبغي الريب في عدم كفايته بناء على أن الفعل الصبي صحيح يعني مشروع وصحيح فأفاد سيدنا العدم أنه مع قطع نزل عن الإلا اجتهادية مقتضى الأصل العملي أنه يكفي يعني يكفي فعل السبيم وتكفي تلك الصلاة ويسكت التكليف عن الكبار والبيان الذي نسب إلى سيدنا العدم يتلخص في أنه الواقع شك في أن هذا التكليف الموجه إلى الكبار موجه بنحو الشرط أو بنحو الإطلاق وإطلاق مقابل الشرط يجي تنجيز مو أنا هذا الشرط ولكن مشى إطلاق هنا إطلاق في مقابل التقييد واشتراط في مقابل التنجيز وليس في مقابل الإطلاق لكن مشية اسمه قهدني سوالف فالواحد كان يقول بشير لا تكشر الشعر داعي مشير مش أمبله سكم عدم الدقة في تعبير يخرب أصل المطالب هذا منه أصل المطالب وأيضاً يقول يقصد سيدة من أهل التكييد إنما إنه على هو التكليف مقيد ومشروط أو مكابر ما نطلق يقصد ما نشتري يقصد تنجيز على كل حال أو بنحو المشهور بمعنى أنه التكليف موجه إلى الكبار سواء عطاء الصبي أو لم يأتيه إن كان حاضرناه فمعنى ذلك التكليف ثابت ولا بد من الامتثال مرة أخرى وإن قلنا لا أنه التكليف متوجه إلى الكبار بشرط أن لا يأتي الصبي بذلك الفعل فنتيجة يكون شك في توجه التكليف إلى الكبار إن كان مجعول بنحو الاشتراط هذا فلم يتوجه إن كان مجعول بنحو الإطلاق هذا فيكون يتوجه متوجها شك في أصل التكليف تجري البراء هكذا نسب إلى سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه وهذا غير واضح علينا والوجه في ذلك أنه ليس شك في المقام في توجه التكليف إلى الكبار وإنما الشك في هذا سقوط التكليف عن الكبار وإلا فأصل التوجه التكليف إلى الكبار والصغار بناء على توجه التكليف للصغار أيضا في المقام أصل التوجه التكليف ثابت ولا ريب فيه ولا إشكال وذلك لأنه بمجرد موت زيد من الناس المسلم موته وعلمه مكلفين وغير مكلفين من الصبيان بموته توجه التكليف أو تنجز التكليف في حقهم جميعا. وإنما الكلام فيها سقوط ذاك التكليف. ولا يتصور هذا مورد أن يكون التكليف هذا بل لم يتوجه شك في توجه التكليف بعد اتيان بالسبيل. اللهم إلا يفرض ما هذا علم بموت إنسان إلا هذا السبيل وهذا مقام وصلى هذا وبعد ما غسل وصلى علم البقية أن هناك زيد من الناس من المسلمين قد مات، فإن أتينا يكون شك في توجه التكليف. وإلى كلام ليس كذلك، كلام أن الموت تحقق وتوجه التكليف إلى الجميع. فعلى هذا الأساس هذا ليس المورد مورد البرعاء بل مورد الاستصحاب إن قلنا بجريانه في الأحكام الكلية الإلهية كما هو رأينا ورأي كثير من العالم. وأما إن قلنا بعدم توجه التكليف إلى بل عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية كما هو رأي سيدنا العظام فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال وليس إلى قاعدة الاستصحاب أو ليس إلى البراءة. فعلى هذا ما أفاده سيدنا العظام وليس غير واضح. حتى هذا المثال فرضته أنه مات زيد من المسلمين لم يعلم إلا الصبيان وواحد من السبيان أو جملة من السبيان قاموا به ثم بعد ذلك أن الشك ليس الشك إذن فيها توجه التكليف، إنما الشك في جعل التكليف، جعل التكليف المجعول كان بنحو الإطلاق أو بنحو التعليق. حتى هذا المثال هذا ولو صورة يكفي ولكنه لا يكفي، هذا مثال لم نذكره في البحث. هذا ما كان مع سيدنا العدم كلام ما زال في مورد مقتضى الأصل العملي. أما هذا مستمسك سيدنا العظام سيدنا حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه، فهذا فنكل عن صاحب كشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه تنبلي صاحب ما راجعت عني نفس كشف الغطاء رغم وجودي قليل قريب من عندي مع تنبلي صاحب. على كل حال بل قال تصلى روحه طائران في كشف الغطاء أنهم بل لا يجزي لا يقتضي سقوط ظاهر التكليف عن المكلفين. وقلنا أنه صاحب كشف الغطاء ولو ظاهر يصور إنسان كتاب الفتوى ولكنه ليس كتاب فتوى فيه أقام كلمة ظاهر جاي يستدل على يدلنا على دليل الحكم رضوان الله تعالى عليه. بل فالنتيجة يقول بل لا يسقط ظاهر التكليف عن المكلفين لأنه هذا مقتضى مجمل كلام كشف الغطاء. وعلله صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه بل كما ينقل حكيم الفقهاء عن قال لأنه شك في كفاية فعل المستحب وهو فعل السبي عن كفاية عن فعل الواجب وهو الصلاة وثابتة في ذمة المكلفين. فإذن يجري استصحاب التكليف استصحاب ويثبت التكليف بالاستصحاب. هذا مقتضى معنى كلام صاحب كشف الغطاء ظاهر التكليف لأنه يثبت بالاستصحاب. لا ندري ولكن قد يكون كافيا. أجاب حكيم الفقهاء عن هذا الكلام كلام كشف الغطاء بتوضيح وداع من صاحب الجواهر يعني يسقط التكليف يقول لا يسقط استصحاب التكليف بذمة استصحاب بقاء التكليف شكل جليل. وقال أما سقوط التكليف بفعل المستحب سقوط الواجب بفعل المستحب ما دام يكون متعلق الوجوب والاستحباب واحدان هذا يقول لا ينبغي التوقف فيه. لذا المفروض أن المهية هي ذات المهية على غرار من باب التقريب نقول مولا يقول لعبده عباده بهم بعبيده بعضهم مكلفين بعضهم غير مكلفين قالوا جيبوا لي مي جيبوا لي مي قام عهد صبيان من عبيده هذان قام وقدم الماء وقام ينفط الماء لما لا يسكت التكليف فسكوت التكليف بفعل المستحب تكليف الملزم يعني واجب ما دام بفعل المستحب يكون لا ينبغي التوقف فيه لأنه هو مقتضى القاعدة ما دام افرضنا أن الماء هي ذاتها عليها وعين يدينه يأتي الكلام هذا ذاك في اتيان المعمول به على وجهه يبتذل إجزاء ويكون مجزيا ومن هنا لا يجري الاستصحابين لأن مان كان استصحاب من جهته شك في السكوت ونحن عندنا دليل على السكوت مع وجود الدليل هذا لا ينبغي الريب في سقوط التكليف هكذا أفاد حكيم الفقهاء وللكلام متابعة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.